المذهب الأول وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأم سلمة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية إلى أن تنقضي عدتها. وأما المذهب الثاني فهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي أيضا عن علي بن أبي طالب بأنها تعتد حيث شاءت، لأنهم يرون بأن الآية التي فيها إلزام المتوفى عنها زوجها ببيت الزوجية منسوخة، وهي قول ربنا جل جلاله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وأما جمهور العلماء فإنهم يستدلون بحديث الفريعة رضي الله عنها، وكما قال ابن عبد البر رحمه الله: هو مذهب جمهور فقهاء الأمصار. والقول الوسط في ذلك بأن الزوج إذا مات وقد ترك للزوجة بيتا يملكه، أو ترك لها بيتا قد استأجره ودفع أجرته، فإنه يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية إلى أن تنقضي عدتها. أما إذا لم يترك لها بيتا، أو كان البيت في مكان مخوف، أو أنها خافت هدما أو غرقا، فنفترض مثلا بأن البيت في مكان معرض لأن يأتيه السيل، والوقت وقت السيول والأمطار، أو أن البيت كان آيلا للسقوط، أو أن البيت في مكان تخشى فيه عادية اللصوص أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه لا حرج عليها أن تعتد عند أهلها أو في المكان الذي تأمن فيه على نفسها. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ونالاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قد مضى معنا ترجمتها في الحديث الذي بينت فيه أنها قد طلقت ثلاثا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. في هذا الحديث تخبر بأنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها قد طلقت الطلقة الباتة، وأنها في بيت غير آمن، تخاف أن يقتحم عليها، بمعنى أن يهجم عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت، يعني تحولت عن ذلك البيت. فاستفيد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن الشر موجود في كل زمان، الشر موجود في كل زمان، لأن هذه المرأة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها، وهذا الخوف كان في عهده عليه الصلاة والسلام، والمجتمع مجتمع صحابة، لكن الشر كان موجودا، لكنه بغير شك أقل منه في غيره من الأزمان، لأن ذلك القرن هو خير القرون. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان يحتاط للشر قبل وقوعه، لأن الشر قبل وقوعه يمكن أن يدفع، لكن بعد وقوعه فمن الصعب أن يرفع. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحتاط لأنفسنا في سائر الشرور التي نخافها، فأمرنا إذا وقع الطاعون بأرض ألا ندخلها، وأمرنا عليه الصلاة والسلام كذلك بأن نستعيذ بالله إذا أصبحنا وإذا أمسينا من شر الشياطين، وهذا كله من باب يعني دفع الشر قبل وقوعه. فها هنا هذه المرأة قالت وأخاف أن يقتحم علي. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن المعتدة لا حرج عليها أن تتحول من منزل الزوجية إذا خشيت على نفسها، ويستوي في ذلك أن تكون العدة من طلاق أو وفاة. ويستفاد من الحديث أيضا بأنها تتحول إلى مكان قريب أو بعيد، تتحول إلى مكان قريب أو بعيد. لماذا؟ لأن الحديث لم يقيد، حديث يقول فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت، وهذا فيه احتمال أن تكون قد تحولت إلى مكان قريب من بيت الزوجية أو أنها تحولت إلى مكان بعيد. المهم مكان تأمن فيه على نفسها، معنى أن تكون بين جيران مؤتمنين أو بين أرحامها ونحو ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بأن دين الله يسر، بأن دين الله يسر، وأن المشقة تجلب التيسير. لما كان بقاؤها في بيت الزوجية شاقا عليها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بأن المعتدة تخرج إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة، لأن المعتدة تخرج من بيتها إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة. ويستوي في ذلك أن تكون معتدة من طلاق أو وفاة. ولذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وللمعتدة أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا، وليس لها أن تبيت في غير بيتها، ولا تخرج من بيتها ليلا إلا لضرورة، لا تخرج من بيتها ليلا إلا لضرورة. لو فرض مثلا بأن امرأة معتدة من طلاق أو وفاة واحتاجت إلى مراجعة الطبيب، أو حتى احتاجت إلى إجراء جراحة، جراحة لا يمكن تأخيرها، هذا يلزم منه أن تبيت في المستشفى الليالي ذوات العدد، لا حرج عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير. ومثله أيضا لو أن المعتدة مثلا تخاف في أن البيت الذي هي فيه يسقط عليها أو يخر سقفه من فوقها، فأيضا لا حرج عليها أن تتحول. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، إنها لا تلبسوا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام معلول، معلول، لأن الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه قد وروياه من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص، ومعلوم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا اتصل سنده، وها هنا الإسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع، ما وجه الانقطاع؟ أن راويه قبيصة بن ذؤيب لم يسمع ممن روى عنه وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهناك علة أخرى بأن عمرو بن العاص قال يعني في هذه الرواية التي تبين لنا ضعفها بأنه قال لا تلبسوا علينا ديننا، ثم قال أيوة عدة أم الولد توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، نعم، ثم قال لا لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا. الإمام أحمد رحمه الله قال وأي سنة في هذا، يعني عمرو بن العاص لو فرض بأنه قال هذا الكلام، طيب أين السنة التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن عدة الأم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، أين السنة في ذلك؟ فطبعا هذا الحديث أيها الإخوة لا يتعلق به حكم أو كلام في واقعنا المعاصر، لكن من باب السرد لما رواه الحافظ أو ما ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب، أقول بأن قوله لا تلبسوا من اللبس، من باب لبس يلبسوا من باب ضرب يضرب، واللبس هو الخلط، اللبس هو الخلط، ومنه قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلقوا الحق بالباطل. فهنا يقول لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد، أم الولد نوع من أنواع المملوكات أو المسبيات. معلوم أيها الإخوان بأن المرأة إذا سبيت بعد ذلك عاشرها سيدها فأنجب منها فإنها تسمى أم ولد. وقد مضى معنا في كتاب البيوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها، نهى عن بيعها، وكذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، يعني ارتقت من كونها مجرد أمة مسبية إلى أن صارت أمة، صارت أم ولد. طيب أم الولد هذه إذا مات عنها زوجها، كلام عمرو بن العاص على فرض صحته يقضي بأن عدتها كعدة غيرها من النساء، وفي ذلك كلام كثير للعلماء. فبعض أهل العلماء قالوا عدتها على النصف من عدة الحرة، بمعنى أنها تعتد شهرين وخمسة أيام، شهرين وخمسة أيام، وبعضهم قالوا تعتد بحيضة واحدة، لأن المقصود براءة، معرفة براءة الرحم، وهي تحصل به الحيضة الواحدة، وبعضهم قالوا بل تعتد بحيضتين لأنها صارت حرة بموت سيدها وقد عتقت، فليست عدتها عدة الأمة، وكذلك ليست عدتها عدة الزوجة، بدليل أنها لا ترث، فتوسطوا بين هذا وذاك فقالوا عدتها تكون حيضتين. وكما قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، وسبب الخلاف في هذه المسألة أنه ليس فيها نص، يعني ما فيها نص لا في القرآن ولا في السنة، ولذلك تتعدد أقوال العلماء في هذه المسألة. وكما ذكرت لكم بأنه لا يتعلق بها ارتباط بواقعنا الذي نعيش، لأنه ليس هناك أمة ولا أم ولد، بل الناس كلهم والحمد لله قد صاروا أحرارا كما ولدتهم أمهاتهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح. نعم. القصة أيها الإخوان أن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين طلقت، فلما دخلت في دمها من حيضتها الثالثة تحولت، فأنكر عليها ذلك عروة بن الزبير رضي الله عنه، وعروة بن الزبير هو ابن عمتها يعني حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وهذا عروة ابن الزبير ابن العوام، أمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، فهذه هي بنت خاله أليس كذلك؟ فأنكر عليها عروة ابن الزبير رضي الله عنه، فلما بلغ ذلك عمرة بنت عبد الرحمن فقرأت عليه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فاحتكموا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: صدقتم صدقتم، يعني من استدلت بالآية صدقت، ومن أنكر على حفصة بنت عبد الرحمن الذي هو عروة أيضا صدق. ثم رجحت رضي الله عنها مذهب يعني عروة فقالت: إنما الأقراء الأطهار. ما فهمتم؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما فهمتم. طيب صلوا على النبي. يا أيها الإخوان، كلمة القر في كلام العرب من الألفاظ المشتركة، تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، مثلما أن كلمة البيع تطلق على البيع وتطلق على الشراء الذي هو الابتياع، وكلمة وراء تطلق على القدام وتطلق على الخلف، ومنه قول الله عز وجل: وكان وراءهم أي أمامهم قدامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكلمة القرء مشتركة، مثل ما مر معنا كثيرا مثلا في القرآن كلمة الأمة، قلنا بأنها تطلق على الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسكون، وتطلق على الإمام الذي يقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق كذلك على المدة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي مدة معدودة، وتطلق على الملة والمعتقد كما في قول الكفرة: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهذه تسمى الألفاظ المشتركة. من أسباب الخلاف الذي يطرأ بين العلماء رحمهم الله أن يكون اللفظ مشتركا بين معاني متعددة، أو أن يكون اللفظ مترددا بين الحقيقة والمجاز. وقد مر معنا في كتاب الطهارة أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى نقض الوضوء بكل لمس للمرأة سوى المحرم، استدلالا بقوله تعالى: أو لامستم النساء، أو بقراءة ابن كثير المكي: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، فيحمل اللمس على معناه الحقيقي. والجمهور رحمهم الله الحنفية والمالكية الحنابلة قالوا: المقصود باللمس هاهنا الجماع، استدلالا بقول ربنا جل جلاله: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فهاهنا التردد بين الحقيقة والمجاز أيضا سبب للخلاف. فكلمة القرء أيها الإخوان تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. فالمرأة إذا طلقت هل تعتد بثلاثة أطهار أم تعتد بثلاث حيضات، عرفتم؟ وما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أننا لو قلنا بالأطهار ستكون عدتها أطول قليلة، وإذا قلنا بأن القروء هي الحيضات ستكون عدتها أقصر قليلا. واضح أيها الناس؟ لو قلنا بأن عدة المرأة هي الأطهار، معنى ذلك أنها لن تحل إلا إذا دخلت في الحيضة الرابعة، بمعنى أن الإنسان طلق في طهر، طيب بعد ذلك ستحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا جاءت الحيضة الرابعة فإنها تكون قد حلت للأزواج، بمعنى خلاص بانت من زوجها الذي طلقها. واضح أيها الناس؟ طيب هذه المسألة قال بعض أهل العلم بأن القروء هي الحيضات، وهو مذهب الخلفاء الأربعة، مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد قال بذلك ممن بعدهم سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري وسفيان الثوري والأوزاعي، وهو قول الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام أحمد في رواية هي المذهب. هؤلاء جميعا قالوا القروء هي ماذا؟ هي الحيضات. طيب استدلوا بماذا؟ استدلوا بالقرآن والسنة، استدلوا بالقرآن والسنة. أما القرآن فقول ربنا جل جلاله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قالوا أمر ربنا جل جلاله اليائس من الحيض الكبيرة وكذلك الصغيرة التي لا تحيض بأن تنتقل إلى الاعتداد بماذا؟ بالأشهر. فعلم من ذلك أن الأصل هو الحيض، مثل ما قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعلم أن الأصل في الطهارة الماء، ولا ينتقل إلى التيمم إلا عند عدمه أو العجز عن استعماله. فها هنا أيضا قالوا لما ذكر ربنا جل جلاله اليأس من الحيض أو عدمه بسبب الصغر وأمر بالانتقال إلى الاعتداد بالأشهر، علم بأن الأصل في العدة الحيض. طيب واستدلوا أيضا بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظة القرء وقصد بها الحيض في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قد مر معنا في كتاب الطهارة، بأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني طوال دمها ماشي، فقال لا عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي، دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضتك، هذا لا خلاف فيه. القر هنا في هذا الحديث معناه الحيض، وهذا الآن يشكو منه نساء كثيرات، المرأة بعد الولادة ركبت لولب ولا ركبت شريحة ولا بلعت حبوب ولا استعملت بعض الموانع، فبعدما كانت عادتها منتظمة في 5 أيام أو 7 أيام صار الدم ينزل في غير في غير وقته، فماذا تصنع؟ يجاب عليها بهذا الحديث: دع الصلاة أيام أقرائك. وتفسرها للرواية الأخرى: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يا أخوان أنتم صاحين. طيب، أرجع فأقول بأن هؤلاء الأئمة الكبار الذين قالوا بأن القرأ هو الحيض استدلوا بالقرآن والسنة. والأئمة الكبار هؤلاء هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك من الصحابة رضوان الله عليهم القائلون بذلك أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس، ثم من بعدهم من أهل العلم كسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي، وكذلك الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية هي مذهبه. طيب، القول الثاني بأن القرأ هو الطهر، لأن القرأ هو الطهر، وقد قال بذلك أم المؤمنين عائشة، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد في الرواية الأخرى بأن القرأ هو الطهر، واستدلوا على ذلك أيضا بالقرآن والسنة. أما القرآن فقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق ينبغي أن يكون فيه الطهر، ينبغي أن يكون في الطهر. هذا من القرآن. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته حائضا تغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها حاملا مستبينا حملها أو طاهرا، وقال له: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وقد دل اللسان، أي لسان العرب، والشافعي رحمه الله هو من أعلم الناس بكلام العرب، قال: وقد دل اللسان على أن القرأ هو الحبس. تقول العرب: قريت الماء في الحوض، أي حبسته. ويقول: قريت الطعام في حلقي، أي حبسته. فعلم بذلك أن القرأ هو الطهر، لأن الدم محتبس في الرحم، وإلا المرأة إذا حاضت فإن الدم قد خرج وسال وفرج عنه، أليس كذلك؟ فيقول الشافعي رحمه الله: لما كان القرء في لغة العرب، القرء والقرء يعني بالضم والفتح، لما كان القرء في لسان العرب بمعنى الحبس، علم بذلك أن القرء هو الطهر. ومما يرجح هذا المذهب أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومعلوم بأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فتقول: رزقني الله ثلاثة فتيان وثلاث فتيات. فهناك مع الذكور قلنا ثلاثة من البنين، وهنا نقول وثلاثا من البنات. أما لو قال إنسان: عندي ثلاثة بنات، ما يعرف لسان العرب، صح ولا لا؟ ولذلك تقرؤون في القرآن: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. ما يصح أن تقول سبعة ليال ولا يصح أن تقول ثمان أيام، بل لا بد أن يخالف العدد المعدود. يا أخوان أنتم صاحين، الكلام واضح. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى هو الراجح في أن القرء هو الطهر وليس الحيض، وكما قلت لكم هذا أفيد للزوجين لأنه يطول المدة، مدة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.